إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى فيما فتح الله تبارك وتعالى له به أثناء تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى، وهو ما عرف بالمواهب الربانية من الآيات القرآنية كما سماه هو رحمه الله، قال: قوله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، لا يمكن أن تكون القبلية في قوله من قبلهم راجعة إلى الدار دون الإيمان، لأن اللفظ لا يساعد على هذا، لأن الوصف بالجار والمجرور، ولا يصلح إلا أن يعود على المعطوف والمعطوف عليه، فإلى أين يعود؟ وقد علم وتقرر أن المهاجرين قد تقدم إيمان كثير منهم على الأنصار. الجواب أن هذا عائد إلى الدار والإيمان على اللفظ المصرح به، وهو التبوؤ والاستقرار. ومعنى هذا أن أهل الإيمان لهم حال تبوؤ وتمكين يتمكنون فيه من إقامة دينهم وقيامه في أنفسهم وفي غيرهم، ولهم حال وجود للإيمان منهم دون تمكين، فلم يحصل التمكين إلا بعدما هاجروا إلى المدينة وصار لهم دار إسلام. وأما قبل ذلك فهم وإن كانوا مؤمنين لكنهم في حالة ذلة وقلة، محكومون مقهورون خائفون على أنفسهم، وبهذا يتبين المعنى. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه، إذن فالذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم هم الأنصار. والمعلوم أن المهاجرين إنما كانوا أسبق إلى الإسلام من الأنصار، أو على الأقل من كان قد تقدم له إسلام بالنبي صلى الله عليه وسلم وبدين الله تبارك وتعالى في بدء الدعوة التي دعاها الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمصنف رحمه الله ينظر في هذه الآية ليخبر أن الضمير عائد إلى الدار والإيمان على اللفظ المصرح به هنا، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه، وهو التبوؤ والاستقرار. ومعنى هذا أن أهل الإيمان لهم حال تبوؤ وتمكين يتمكنون فيه من إقامة دينهم وقيامه في أنفسهم وفي غيرهم، ولهم حال وجود للإيمان منهم دون تمكين. فهذا ما ينطبق على من سبق إيمانه من أهل مكة، وهم الذين هاجروا بعد، فهؤلاء تبوأوا الإيمان ولكنهم لم يمكنوا في الدار، وإنما كانوا في حالة ذلة وقلة، فكانوا محكومين مقهورين خائفين على أنفسهم. وأما الذين سبقوا إلى الإسلام من الأنصار فإنهم هم الذين يصدق عليهم أنهم تبوأوا الدار والإيمان معه، فكانوا كما قال المصنف رحمه الله: أهل إيمان لهم حال تبوؤ وتمكين يتمكنون فيه من إقامة دينهم وقيامه في أنفسهم وفي غيرهم، على عكس من كان بمكة ممن سبق إسلامه قبل الهجرة، فهؤلاء لم يكونوا ممكنين، فبهذا ينحل الإشكال وبهذا يتبين المعنى. قال المصنف رحمه الله تعالى: التجارات نوعان، أحدهما تجارة ربحها الجنات وأنواع الكرامات وصنوف اللذات، وهي تجارة الإيمان والجهاد في سبيل الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، إلى آخر الآيات. إذن هذه تجارة الإيمان والجهاد في سبيل الله، والذين يتاجرون هذه التجارة هم الرابحون حقا، وهم الذين تحققوا بالإيمان ظاهرا وباطنا، فاجتهدوا في علوم الإيمان ومعارف الإيمان في أعماله الباطنة كمحبة الله ورسوله وخشية الله وخوفه ورجائه، وفي أعماله الظاهرة كالأعمال البدنية والمالية والمركبة منهما، أي من الأعمال المالية والبدنية معا كالحج مثلا، وجاهدوا أنفسهم على هذا، وجاهدوا أعداء الله بالحجة والبرهان والسيف والسنان، فهذه هي التجارة الرابحة حقا، وهي أول النوعين من التجارات، وهي التجارة التي ربحها الجنات وأنواع الكرامات وصنوف اللذات. وأما النوع الثاني فتجارة ربحها الخسران وأصناف الحسرات، وهي كل تجارة مشغلة عن طاعة الله ومفوتة لتلك التجارة الرابحة، يعني النوع الأول. قال تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وكم في القرآن من مدح تلك التجارة، والإشارة هاهنا للبعيد، فهو يقصد النوع الأول. وكم في القرآن من مدح تلك التجارة والحث عليها والثناء على أهلها، ومن ذم التجارة الأخرى والزجر عنها والذم لأهلها. وأهل التجارة الرابحة إذا اشتغلوا بتجارة المعاش لم تكن قاطعة لهم عن تجارتهم، بل ربما كانت عونا لهم عليها. الذين يتاجرون تجارة الإيمان والجهاد في الله تكون لهم أيضا تجارة، هي تجارة المعاش، وهذه إذا كانت فإنها لا تكون قاطعة لهم عن تجارتهم، بل ربما كانت لهم عونا على تلك التجارة الرابحة إذا أحسنوا في تجارة المعاش النية، وسلموا من المكاسب الردية، وأخذوا منها مقدار الحاجة. قال تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فلم يقل إنهم لا يتاجرون ولا يبيعون، بل أخبر أنهم لو فعلوا ذلك لم يشغلهم عن المقصود وهو ذكر الله وأمات العبادات، وعطف البيع على التجارة وإن كان البيع داخلا في التجارة، فقال: لا تلهيهم تجارة ولا بيع، والبيع داخل في التجارة، ولكن الله تبارك وتعالى عطف البيع على التجارة وإن كان داخلا فيها، لأنه أعظم الأسباب التي تحصل بها التجارة وأنواع المكاسب. قال المصنف رحمه الله: وأبركها، أي أعظم الأسباب وأبركها. والحق أن أفعل التفضيل لا يأتي من هذا الفعل بهذا المعنى، لأنه إنما يريد البركة للبروك، فأما بركة ومنه فلان مبروك، واسم مفعول من بارك كما يبرك البعير. والناس يخطئون في استعمال هذا اللفظ في التهنئة، يقول الواحد منهم لصاحبه مبروك عليك، يعني أتى من يبرك عليك، هذا خطأ في الاستعمال، ولذلك لا يأتي منه أفعل التفضيل على هذا النحو في هذا المعنى. فأبرك يعني هو أكثر بروكا لا أكثر بركة. ولكن هذه كلها من سق القلم، والعلامة المصنف رحمه الله تعالى إذا ما وقع شيء من ذلك من قلمه السيال فهذا لا قيمة له، فليست المراجعة في مثل هذا بشيء، ولكن لأنها تمر علينا فلا بد أن نعرفها بفضل الله تبارك وتعالى. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: سورة مريم عليها السلام قد اشتملت على تفاصيل عظيمة من ذكر رحمة الله بأنبيائه وأصفيائه وأحبائه وما من عليهم به في الدنيا من نعم الدين والدنيا والنعم الظاهرة والباطنة، وأيضا في مسألة الجمع في أحباب، وهي فاشية شائعة على الأقلام والألسنة، مع أن الأحباب جمع حب، والحب في الأصل هو الزير الذي يوضع فيه الماء ليبرد، فالأحباء هي الأفصح والأبلغ، وهي السالمة عربية عند الاستعمال. في هذه السورة يعني سورة مريم تفاصيل عظيمة من ذكر رحمة الله بأنبيائه وأصفيائه وأحبائه وما من عليهم به في الدنيا من نعم الدين والدنيا والنعم الظاهرة والباطنة، وما يكرمهم به من الذكر الجميل والثناء الحسن ووصفهم بأحسن أوصافهم ونعتهم بأشرف نعوتهم، وما يكرمهم به في الآخرة من الثواب والفضل العظيم، وذكر رحمته أيضا بأعدائه حيث عاملهم بالحلم والصفح وتصريف الآيات لعلهم يرجعون، مع عظم ما أتوا به من الشرور وعظائم الأمور. ولذلك أكثر الله فيها من ذكر اسمه الرحمن الذي هذه آثاره، وأكثر فيها من ذكر الرحمة وهي صفة من صفاته. فنسأله تعالى أن يدخلنا برحمته في عباده الصالحين. والرحمة عامة وخاصة، فالرحمة العامة تشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر، فالله عز وجل له رحمة عامة كالرزق العام، فالرزق العام يصل إلى أعداء الله كما يصل إلى أولياء الله، فالله عز وجل يرزق الناس والخلق كافة. وأما الرزق الخاص الذي يكون من الحلال الصرف، ورزق العلم ورزق المعرفة ورزق العلم بأسماء الله وصفاته ومعرفة الرب تبارك وتعالى، فهذا رزق خاص لا يكون إلا لأولياء الله تبارك وتعالى وأحبائه. وأما الرزق العام فهو يشمل الجميع، وكذلك الرحمة، فإن رحمة الله تبارك وتعالى العامة تشمل كل شيء، فرحمته تعالى وسعت كل شيء، هذه رحمة عامة. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تبارك وتعالى جعل الرحمة 100 جزء، وهذا فيما يتعلق بالصفة الفعلية، فالرحمة ذاتية صفة من صفات ربنا تبارك وتعالى التي لم يزل ولا يزال موصوف بها دائما أبدا، لا تنفك عن الذات بحال، فهي صفة ذات. وأما تعلقها بالمرحومين فهذه صفة فعل حينئذ كالخلق، صفة الخلق ثابتة لله ولا مخلوق، فهي صفة ذاتية من صفات الله تبارك وتعالى. وأيضا هي صفة فعل عند تعلقها بالمخلوقين، فيخلق الله ما يشاء، فكذلك صفة الرحمة، وإلا ما قبلت التقسيم. فالذي يريده النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث أن الرحمة جعلها الله 100 جزء، استأثر لديه في السماء 99 جزءا، وجعل في الأرض جزءا واحدا به يتراحم الناس والمخلوقات، حتى لا ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تؤذيه. فهذه حينئذ من الصفات العملية، لأن الرحمة التي هي صفة الذات لا تنقسم. وأما ما جعله الله تبارك وتعالى من تعلق صفة الرحمة الذاتية بالمخلوقين، فعلى هذا التقسيم الذي ذكره النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. فالرحمة منها رحمة عامة ورحمة خاصة لأوليائه وأصفيائه وأحبائه، فهذا شيء آخر. ولذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى النوعين، فقال: اشتملت السورة، يعني سورة مريم، على تفاصيل عظيمة من ذكر رحمة الله بأنبيائه وأصفيائه وأحبائه، وما من عليهم به في الدنيا من نعم الدين والدنيا والنعم الظاهرة والباطنة، وما يكرمهم به من الذكر الجميل والثناء الحسن، ووصفهم بأحسن أوصافهم ونعتهم بأشرف نعوتهم، وما يكرمهم به في الآخرة من الثواب والفضل العظيم. فكل هذا من الرحمة الخاصة بأوليائه. وذكر أيضا رحمته بأعدائه، فهذا من ذكر الرحمة العامة. يرحم أعداءه كيف؟ عاملهم بالحلم والصفح وتصريف الآيات لعلهم يرجعون، كما رحمهم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، حتى للكافرين، لأنه كان من سنة الله في خلقه أنه إذا أرسل رسولا إلى قومه فكذبوه عذبهم في الدنيا، كما وقع بالأمم السابقة من المكذبين والمعاندين، فإن الله كان يعاجلهم بالعذاب في الدنيا مع ما يدخر لهم من العذاب في الآخرة. فلما بعث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يصر من سنة الله في خلقه أن يعذب من لا يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا بالاستئصال والإبادة، وأن يذهب الله تبارك وتعالى بهم كما فعل مع عاد وثمود وقوم لوط وقوم نوح إلى غير ذلك من الأمم المكذب. فهذه رحمة أيضا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. فنسأل الله أن يدخلنا برحمته في عباده الصالحين. قوله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، إلى قوله: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فيه الذم للذين كفروا وصدوا عن المسجد الحرام عباده المؤمنين، فيه الذم لأولئك من وجهين. الوجه الأول أنهم اختصوا به ومنعوا غيرهم مع أن الناس فيه سواء، والوجه الثاني أن المؤمنين أحق به منهم، وهذه مرتبة ثانية، فأباحوه للأبعدين ومنعوه الأقربين. فإن الله أمر إبراهيم عليه السلام أن يطهر البيت للطائفين والقائمين والركع السجود، فهؤلاء أحق الخلق به لأنهم حزب الله وأولياؤه، وما كان المشركون أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. لولا فضل الله ورحمته لما شرع لعباده الأحكام، ولولا فضله ورحمته لما فصلها وبينها، ولولا فضله ورحمته وأن الله تواب حكيم لما وضح ما يحتاج إليه العباد ويسره غاية التيسير، ولولا فضله ورحمته لما شرع أسباب التوبة والمغفرة ولما تاب على التائبين، ولولا فضله ورحمته لما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم، كما فصل ذلك في صدر سورة النور. قوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، إلى قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. اشتملت هذه الآيات على الأمر بالسعي بالأسباب المباحة التي ينال بها الرزق كالنكاح ونحوه، وعلى أن من لم يحصل له سعة فليلزم تقوى الله تعالى والكف عن محارمه وينتظر فضل الله ورزقه وغناه. وعلى تحريم السعي بالأسباب المحرمة في قوله: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: الأعراف موضع بين الجنة والنار يشرف على كل منهما، وليس هو موضع استقرار، إنما هو موضع أناس تساوت حسناتهم وسيئاتهم، يمكثون فيه مدة كما يشاء الله ثم يدخلون الجنة. وفي ذلك حكم نبه الله تعالى عليه، منها أن هذا منزل به يستدل على كمال عدل الله وحكمته وحمده، حيث جعل الله تعالى أسباب الثواب والعقاب تتجاذب وتتعارض ويقاوم بعضها بعضا، فحسناتهم منعتهم من النار وسيئاتهم منعتهم الجنة في ذلك الوقت، فصاروا وسطا بين الدارين وفي برزخ بين المحلين، لتظهر الحكمة أولا ثم يأتيها الفضل من ذي الفضل العظيم الذي أحاط بالخلق من جميع الوجوه فيغمرها ويكون الحكم له. ففي هذا من تنويع حمده وتصريفه لعباده ما به يعرف العباد كماله وكمال أسمائه وصفاته وحكمته وعدله وفضله. ومن الحكم فيما يتعلق بالأعراف أن حال أهل الأعراف من جملة الأدلة على سعة رحمة الله، وأن رحمته سبقت غضبه وغلبته، بحيث إذا تعارض موجب هذا وموجب هذا صار الحكم قطعا لموجب الرحمة على موجب الغضب. ومما يدل على هذا أنه إذا كان في العبد من موجب الرحمة مثقال ذرة من إيمان فإنه لا بد أن يصير الحكم له، ولو عمل موجب الغضب عمله فالعاقبة لموجب الرحمة، لأنه من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فإنه لا يخلد في النار، وإن دخلها وبقي فيها ما بقي فإن مآله وعاقبته إلى الجنة، ولا يخلد في النار أحد كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. من الحكم أيضا أن الله إذا أراد أمرا هيأ أسبابه، فلما قضى تعالى أنهم سيدخلون الجنة جعل الطمع والرجاء في قلوبهم والدعاء أن يجيرهم من النار ولا يجعلهم مع القوم الظالمين، جعل ذلك الدعاء على ألسنتهم، والدعاء مع الرجاء والطمع لا تتخلف عنه الإجابة. ومن الحكم أيضا أن أهل الأعراف جعلهم الله سببا يعرف به ما يصير إليه أهل الدارين وما كان عليه أهل الشقاء من النكال والوبال وما عليه أهل الجنة من السرور والغبطة. ولهذا ذكر الله توبيخهم لرجال يعرفونهم بسيماهم من أهل النار إلى غير ذلك من الحكم الإلهية فيما يجريه تعالى من الأحكام على البرية. فهذا بعض ما استنبطه العلامة المصنف رحمه الله تعالى وهو يقرأ سورة الأعراف. وأيضا قال رحمه الله قول شعيب عليه السلام: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا. الآية بعد قوله: قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. هذا من أعظم الأدلة على كمال معرفته بربه، فإنه أولا لما بين امتناع عودهم في ملة الكفار بحسب ما كان عليه من منة الله عليه بكراهته الشديدة لملتهم وارتباطه بإنجاء الله له منها، وأنهم لو عادوا في ملتهم بعد هذا كان من أعظم الافتراء على الله الذي يمتنع غاية الامتناع ممن هذا وصفه، وكان هذا الامتناع أثرا عما يسر الله له من الأسباب. لما ذكر ذلك استدرك الأمر بعد ذلك وعلم أن هذا الامتناع بحسب ما وصلت إليه علوم البشر، وإن علم الله تعالى محيط بعلومهم، فقد يعلمون شيئا ويخبرون ما يترتب على علمهم مما يكون بحسب حكمة الله تعالى، ومع ذلك فالله غالب على أمره، وقد يتخلف العلم الذي علموه ويتخلف أثره الذي حكموا به. فقال: إلا أن يشاء الله ربنا، ثم قرر ذلك بقوله: وسع ربنا كل شيء علما، ثم لجأ إلى أعظم الأسباب الصادرة من العبد التي بها ينال ما عند الله من خيري الدنيا والآخرة ودفع شرورهما، وهو التوكل على الله، فقال: على الله توكلنا. ثم بين ثقته التامة بوعد الله له بالنجاة هو ومن تبعه وهلاك من خالفه، فقال: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وهذا يدلنا على أننا ينبغي علينا ألا نثق بما أوتينا وألا نركن إلى ذلك، فلا يركن المرء إلى علم علمه الله ولا إلى إيمان استقر في قلبه، فهذه كلها هبات. وإذا شاء الله تبارك وتعالى أن ينزع ذلك نزعه حتى يعود المؤمن كافرا والبر فاجرا والذي يتنزه عن المعاصي فاسقا، فعلى المرء أن يلجأ دائما إلى الله تبارك وتعالى ليحفظ عليه دينه وليحفظ عليه إيمانه وليحسن له خاتمته. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان من أكثر ما يأتي به في قسمه أن يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ومقلب القلوب. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو ربه وهو من هو في الإيمان واليقين ومن القرب من رب العالمين، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو ربه جاهدا: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فعلى المرء أن يفزع إلى الله وأن لا يركن إلى نفسه، لأن الإنسان إذا وكل إلى نفسه وكل إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، فعلى المرء أن يفزع إلى الله ليقيه من نفسه فيما يقيه الله تبارك وتعالى من الشرور، فيفزع الإنسان إلى الله ليقيه شر نفسه والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستعيذ بالله من سيئات الأنفس كما هو في خطبة الحاجة، وكان يكرر ذلك صلى الله عليه وسلم في المجامع المشهودة في خطب العيد والجمعة وغير ذلك. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فأستعيذ بالله تبارك وتعالى من شر نفسه، فإن من وقاه الله تبارك وتعالى شر نفسه فهو من المفلحين. قوله تعالى: أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. دلت على أن مخالفتهم للرسول صلى الله عليه وسلم لأجل ما جاء به من الحق، وأن عداوتهم الحقيقية للحق لذاته، وأنه السبب في ذلك، لأن الحق خالف أهواءهم، وأن أهواءهم فاسدة يمتنع أن يرد الحق بما يوافق تلك الأهواء الفاسدة، لأن الحق هو صلاح السماوات والأرض ومن فيهن، ولو وافق الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فدل هذا على أن الحق جاء بما تشهد العقول الصحيحة والفطر المستقيمة بصحته واستقامته واعتداله وكماله، وأن من خالف الحق فلفساد في عقله وانحراف في فطرته، وأنه اختار الضار على النافع، فلهذا قال: بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. قوله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، الآية ذكر كثير من المفسرين أن تقديره: فوهبنا له يحيى وقلنا يا يحيى خذ الكتاب بقوة، ولا يحتاج إلى هذا، أي إلى هذا التقدير، فإنه صرح أولا بهبته يحيى في قوله: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، فلو ذكر بعد ذلك لكان تكريرا لا يحتاج إليه. قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، أي عذابا مضاعفا شديدا. الخلف بإسكان اللام في عامة الاستعمال العربي الفصيح تكون لمن يخلف بسوء، والخلف بضد ذلك. ولذلك قال لبيد رضي الله عنه: ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. فالخلف خلف السوء. يقول تعالى: فخلف من بعدهم خلف، وهذا على الاستعمال الغالب الفصيح البليغ. فسوف يلقون غيا، أي عذابا مضاعفا شديدا. واتبعوا الشهوات بمعنى أرادوها وصارت هي همهم، وانقادوا لها وصاروا مطيعين لها، فلذلك قال: واتبعوا، ولم يقل تناولوا ولا وأتلوا ونحوه لهذا المعنى، لأن هذا الذم إنما يتناول متبعي الشهوات، فمهما اجتهت نفوسهم فعلوه على أنه المقصود المتبوع. ومن المعلوم أن النفس من طبعها أنها أمارة بالسوء، فإذا كان هذا طبعها علم أن ذمهم على اتباع الشهوات يدخل فيه المعاصي كلها، فلذلك رتب على هذا العقاب البليغ في قوله: فسوف يلقون غيا، أي عذابا مضاعفا شديدا. وهذا بخلاف المؤمن المطيع لله، فإنه وإن تناول الشهوات فإنه لا يتبعها ولا تصير أكبر همه ولا مبلغ علمه بل يتناولها على وجه تكون هي تابعة لغيرها لا متبوعة. وخواص المؤمنين يتناولون الشهوات بقصد التوسل بها إلى القربات فتنقلب طاعات وهي من المباحات، ولكنها بنيتهم الحسنة تنقلب طاعات. ونظير هذا أن الذي تناوله الذم هو اتباع الهوى، وهو كون الهوى متبوعا، بأن يتخذ العبد إلهه هواه، لا مجرد أن يكون للعبد هوى، فلكل أحد هوى وكل أحد له هوى. ولكن المؤمن كما قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذن لهم أهواء، ولكنهم ينهون النفس عن أهوائها. إذن هو لم ينفي أن يكون للمؤمن هوى، وهذا ليس بمذموم في نفسه، وإنما المذموم اتباع الهوى، أن يتخذ الهوى إلها من دون الله، فهذا هو الذي يذم كالشح. لأن الله تبارك وتعالى لم يجعل المؤمن خاليا من شح النفس ضربة لازم، ولكن الذي يوق شح نفسه إذن هو موجود، ولكن الله جعل بينه وبين شح نفسه وقاية تقيه من أن يتورط في شيء يحضه عليه شح نفسه، فأولئك هم المفلحون الذين وقاهم الله شح أنفسهم. إذن لم ينفي الشح عن أنفسهم، شح أنفسهم موجود، ولكن وجد أيضا مع شح الأنفس وقاية تقي المرأة من شح نفسه، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وكذلك الهوى، كل أحد له هوى، ولكن المذموم من ذلك اتباعه، أن يكون الهوى إلها متبوعا يعبد من دون الله جل وعلا. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، فهو موجود ولكن نهى النفس عنه، فإن الجنة هي المأوى. قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، اشتملت على أصول عظيمة، على توحيد الربوبية، وأنه تعالى رب كل شيء وخالقه ورازقه ومدبره، رب السماوات والأرض وما بينهما. واشتملت على توحيد الإلهية والعبادة، وأنه تعالى الإله المعبود فاعبده واصطبر لعبادته، وعلى أن ربوبيته موجبة لعبادته وتوحيده، فهو رب السماوات والأرض وما بينهما، إذن هو المستحق للعبادة وحده، فربوبيته التي دل عليها بقوله رب السماوات والأرض وما بينهما موجبة لعبادته وتوحيده، فاعبده واصطبر لعبادته. ولهذا أتى فيه بالفاء في قوله فاعبده، الدالة على السبب، أي فكما أنه رب كل شيء فليكن هو المعبود حقا فاعبده. ومنه الاصطبار لعبادته تعالى، وهو جهاد النفس وتمرينها وحملها على عبادة الله تعالى، فيدخل في هذا أعلى أنواع الصبر، هو الصبر على الواجبات والمستحبات، والصبر عن المحرمات والمكروهات، هذا هو الأدق من حيث التعبير. بل يدخل في ذلك الصبر على البليات، فإن الصبر عليها وعدم تسخطها والرضا عن الله بها من أعظم العبادات الداخلة في قوله واصطبر لعبادته. واشتملت على أن الله تعالى كامل الأسماء والصفات، عظيم النعوت جليل القدر، وليس له في ذلك شبيه ولا نظير ولا سمي، بل قد تفرد بالكمال المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات. ودل على هذا أكبر الأدلة على أنه الذي لا تنبغي العبادة الظاهرة والباطنة القلبية والبدنية والمالية إلا لوجهه الكريم، خالصة مخلصة كما خلص له الكمال والعظمة والكبرياء والمجد والجلال. ويمكن أن تستدل بهذه الآية على تقسيم التوحيد إلى أنواعه الثلاثة، فإنها قد أشارت إلى الأنواع الثلاثة، فأشارت إلى توحيد الربوبية في قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما، فهذا توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته، هذا توحيد الإلهية أو توحيد العبادة. هل تعلم له سميا، هذا توحيد الأسماء والصفات. فهذه الآية من الآيات التي يستدل بها العلماء على تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام. من الأصول العظيمة التي اشتملت عليها الآية بطلان الشرك عقلا ونقلا، فكيف يليق بالعاقل أن يجعل المخلوق الناقص الذي لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، كيف يليق به أن يجعله ندا لمن لا كفء له ولا سمي له ولا مشابه له بوجه من الوجوه؟ فهل هذا إلا من السفه والضلال والجهل المفرط والضرر من كل الوجوه؟ ودلت الآية على أن الشرك قد تقرر في العقل قبحه، وأن التوحيد قد تقرر في العقل حسنه، فكما لا سمي لله فلا أحسن من عبادته وإخلاص العمل له، ولا أنفع للعبد من ذلك، ولا أصلح ولا أزكى. ومن المتقرر شرعا أن الإحسان في عبادة الله تعالى الذي هو سبب كل خير عادل وآجل، بل سبب لأعلى المراتب وأكمل الثواب، الإحسان في عبادة الله تبارك وتعالى هو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم عن أبيه رضي الله عنه: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فكلما حقق العبد هذا الأمر كان له نصيب وافر من العبادة، بل هو أهم الأمور. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذ بن جبل أن يسأل الله تعالى أن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته، الحديث الذي رواه معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الحديث المسلسل بإني أحبك، وقد رواه أبو داود والنسائي، هو حديث صحيح. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فهذا مقام المشاهدة، كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فهذا مقام المراقبة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا أمر يقل من الخلق من يحقق ويتصف به على وجه الكمال لمشقة ذلك على النفوس، فإذا امتثل العبد لأمر ربه بالاصطبار ولعبادته وحبس النفس وتوطينها على إحسان العبادة، خصوصا أفضل العبادات وأعظمها وهي الصلاة كما أمر الله بالاصطبار عليها خصوصا، فقال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. إذا كان ذلك استنار قلبه بالإيمان، وأشرق نور العرفان في ضميره، وذاق طعم الإيمان، وباشر حلاوته، فانجذب إلى عبادة الله وإخلاص العمل له، وعلم أن هذا هو الفلاح الدائم والربع المتضاعف الذي لا خسارة فيه، فصبر نفسه قليلا ليستريح بأعظم اللذات طويلة. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فالمجاهدة في أمر الله والمجاهدة في الله تبارك وتعالى من أعظم ما يحصل به المرء

إنما وقع لما رأى عصاه تهتز كأنها جان، فخاف حينئذ من تلك الحية بحسب الطبيعة البشرية، فأعلمه الله تعالى أن هذا محل القرب من الله، ولا يليق ولا يكون فيه خوف، وإنما فيه الأمن التام. ولهذا قال في الآية الأخرى: أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. ويدل على هذا المعنى ما دل عليه الاستثناء في قوله: إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. فإن الاستثناء ميزان العموم، والأصل أن يكون من جنس المستثنى منه. فالمعنى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإن ظلموا أنفسهم ثم رجعوا إلى ربهم وبدلوا سيئاتهم حسنات رجعوا إلى مرتبتهم، وزال عنهم الغفور الرحيم موجب الظلم والإساءة، والله أعلم. فكلما كان العبد قريبا بإيمانه محققا لحقائقه ومعرفته لربه بمحبته والإنابة إليه وإخلاص العمل لوجهه، كلما كان كذلك حصل له الخير والسرور، واندفعت عنه أنواع الشرور، وزالت عنه المخاوف، وسهلت عليه صعاب الأمور. وقد حكى الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى طرفا من أحوال شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: وكنا إذا ساءت منا الظنون وانسدت أمامنا المسالك نذهب إليه، فما هو إلا أن نجتمع به وننظر في وجهه حتى يزول عنا ما نجد. قال: وكان مع ضيق حاله من الدنيا أشرح الناس صدرا وأنعم الناس بالا، رحمه الله رحمة واسعة. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان دائما لهجي بذكر ربه، وكان لسانه لا يفتر عن الذكر، بل إنه يقول: إني لأترك الذكر أحيانا بنية إجمام نفسي لأستعد بذلك لذكر آخر. فيكون تركه للذكر ذكرا بنيته، لأنه يترك الذكر إجماما لنفسه لتحصل نشاطها لذكر آخر. بل أخبرنا رحمة الله عليه أنه كان ربما طالع على الآية الواحدة 100 تفسير، ثم يقول: وربما ذهبت إلى المساجد المهجورة أمرغ وجهي في التراب وأقول: يا معلم إبراهيم علمني، وربما استغفرت 1000 مرة قبل أن يفتح علي بجواب مسألة. فكذلك كان الإمام البخاري رحمه الله تعالى، كان كما أثر عنه لا يثبت في الصحيح حديثا إلا إذا توضأ واغتسل وصلى ركعتين، رحمه الله رحمة واسعة. فهؤلاء الأئمة إنما بلغوا ما بلغوا برحمة الله تبارك وتعالى التي عرضوا أنفسهم له. فالأئمة رحمة الله عليهم كانوا أعظم الناس ذكرا لله. والذين كانوا كذلك وتبوأوا ذلك المقام الأسنى في ذكر ربهم تبارك وتعالى بالقلب واللسان والجوارح، الذين كانوا كذلك أبقى الله آثارهم. فإن المصنفات التي صنفت في تاريخ الإسلام في جميع العلوم والفنون من علوم الشرع وعلوم الآلة لا يحصيها إلا الله، وأما التي تحقق بها النفع العام وكتب الله تعالى لها القبول فليست كتلك الكثرة الكاثرة مما كتب وصنف. والذي يتدبر في أحوال الناس مع كتب السالفين من علمائنا المتقدمين يعلم هذا يقينا. فنسأل الله أن يرزقنا الإخلاص، إنه على كل شيء قدير. قال الإمام المصنف رحمه الله: فائدة، وهي في الحقيقة تابعة للإيراد السابق في إخبار الله أنه لا يهدي الظالمين والكافرين ونحوهم، مع أنه وقع منه هداية لمن اتصف بذلك الوصف، وجوابه السابق، وهو أن النفي واقع على من حق عليه أنه مجرم من أهل النار، فالذين حقت عليهم كلمة عذاب فأولئك لا يؤمنون، وهؤلاء هم الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى بنفي الهداية عنه. وأما الهداية التي تحصل لبعض المجرمين، لبعض الكافرين، لبعض الفاسقين، فهذه لمن لم يكن كذلك، للذين سبقت لهم منه الحسنى. وأما الذين حقت عليهم كلمة العذاب فهؤلاء لا يؤمنون. إذن هذا الإثبات وارد على محل، وهذا النفي وارد على محل سواه، ولم يرد النفي والإثبات على محل واحد، فهذا يعد لو وقع تناقضا، وهو مما ينزه عنه كلام الرجل الحكيم، فكيف بكلام رب العالمين وبكلام أحكم الحاكمين؟ قال: ثم تبين لي، لأن هذا الذي ذكره قد مر، فقال جوابه ما مر، ثم تبين لي في يومي هذا. وقد مر أنه كان يقرأ القرآن في شهر رمضان من سنة 47,300 من الهجرة إلى بضعة أيام من شوال، فكان يقيد ما يعن له من الفوائد التي فتح الله تبارك وتعالى ذهنه له. قال: ثم تبين لي في يومي هذا، وتوضح معنى ما زال مشكلا علي، وضحه الله وله الحمد. ما زال أي أنه كان، ما زال أي كان مشكلا علي، وضحه الله رب العالمين لي وله الحمد. وهذا شأن أهل العلم، فإنه يأتي لهم في الحين بعد الحين من مدد ربهم تبارك وتعالى وأفضاله بتعليمهم ما كانوا يجهلون، يأتي لهم من هذه الأمور ما يعرفون وما يعلمون. بل إن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أمرا يجده كل معلم في نفسه وتعليمه، قال: وكم من مسألة استغلقت علي فلم أجد إليها منفذا ولا لها مدخلا، فلما كان مجلس التعليم انفتحت مغالقها وانفتحت منافذها. فكأنه يقول، ولعله صرح بذلك، أن ذلك ببركة نيته، أن المرأة إذا أراد تعليم الخلق علمه الله، فمن أراد أن يعلم المسلمين علمه الله رب العالمين، لأن الإنسان يعامل على قدر نيته، فمن كان همه أن يعلم المسلمين تولى الله تعالى تعليمه. فيقول: تبين لي في يومي هذا، وتوضح معنى ما زال مشكلا علي، وضحه الله وله الحمد. هو حل هذه الآية الكريمة: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وأنها تقرير للآية التي قبلها، فإن الله تعالى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم مسليا بعدم إيمان المعاندين، وأن هذا لا يضر الحق شيئا: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالته، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. فلما بين له أن اجتهاده صلى الله عليه وسلم في هداية الضالين إنما ينتفع به ويسمعه سمع قبول وانقياد من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، وأما الموتى الذين ليس في قلوبهم أدنى حياة لطلب الحق، فكما أن صوتك لا تسمع به الأموات موتا حسيا، فصوتك أيضا في الدعوة والإرشاد لا تسمع به موت القلوب،

سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وما جاء به من الوحي المعصوم، نقلوا ذلك إلى الناس وعلموهم المرادات وحذروهم من المخالفات، فانتفع بذلك كل مخلوق. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، فانتفع بهذا كل شيء، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن التعذيب بالنار، وقرر أنه لا يعذب بالنار إلا الذي خلقها، فلا يجوز لأحد أن يعذب مخلوقا بالنار. وقد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم دابة موسومة بالنار في وجهها فلعن من فعل ذلك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الظلم حتى فيما يتعلق بالحشرات، وأخبرنا أن الله تبارك وتعالى نهى عن ذلك، وحكى لنا قصة نبي نزل تحت شجرة فقرصته نملة فأمر برحله فرفع، ثم أمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه: أأن قرصتك نملة أهلكت أمة تسبح الله، هلا نملة واحدة؟ يعني هلا عاقبت التي قرصت؟ ما ذنب هذا النمل الذي لم يؤذك ولم يعتدي عليه، وهي أمة تسبح الله عز وجل؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تذبح الشاة وأختها تنظر إليها، وأن يحد المرء المدية أي السكين، والذبيحة واقفة تنظر ما يصنع. وقال لمن فعل: أو قد نزع الله تبارك وتعالى الرحمة من قلبك تذبحها وأختها تنظر إليها؟ إلى غير ذلك مما أتى به أهل العلم مما فيه مصلحة الخلق جميعا. لذلك كانوا أرفع الناس منزلة عند الله تبارك وتعالى، والعلماء هم ورثة الأنبياء، ومعلوم أنه لا يرث أحد أحدا إلا بسبب، فهذا السبب الذي بين العلماء وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليكونوا وراثة، هذا السبب هو العلم، فالعلماء ورثة الأنبياء. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. هذا كله يقابله عند الإساءة الصد عن سبيل الله، وأن يكون الناس سيئي الظن بالعلم والعلماء، وأن يسيء الخلق الظن بالعلم وأهله، وأن ينفروا من إرشادهم، وأن يجانبوا تعاليمهم، بل ربما حاربوهم وحملوا عليهم. وهذا كله إنما يأتي بسبب علماء السوء، فإنهم قعدوا للناس على طريق الجنة فدعوا الناس إلى الجنة بأقوالهم، وصدوا الناس عن الجنة بأفعالهم. فعلى الإنسان إذا آتاه الله شيئا من العلم أن يكون أسرع الناس انقيادا للحق، وأبعد الناس عن الباطل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو إمام العلماء صلى الله عليه وآله وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بشيء إلا كان أول الآخذين به، ولا نهى عن شيء إلا كان أبعد الناس عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فائدة عظيمة، بل هي أعظم الفوائد على الإطلاق. الإيمان هو أعلى الخصال وأشرف المراتب وأكمل المناقب، بل لا يمكن أن تكون فضيلة ولا ثواب إلا بالإيمان وحقوقه، ولذلك أثنى الله به على خيار خلقه والمصطفين من عباده، فقال في كل من نوح وإبراهيم وموسى وهارون وإلياس وغيرهم من الأنبياء: إنه من عبادنا المؤمنين. فعلل ما حصل لهم من الخيرات وزوال الشرور بإيمانهم. وقد علق الله الفلاح ودخول الجنان على الإيمان في قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون، ثم ذكر صفاتهم الناشئة عن إيمانهم، ثم قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال تعالى وبشر المؤمنين، وقال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، وقال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وقال سبحانه وأن الله مع المؤمنين، وغير ذلك من نصوص الكتاب والسنة الدالة على فضل الإيمان وفضل أهله وأن الخير كله فيه. فعلى العبد الذي يريد نجاة نفسه ويقصد كمالها وفلاحها أن يسعى غاية جهده ويبذل مقدوره في هذا الوصف وهو الإيمان، علما ومعرفة وعملا وحالا ووصفا، وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والحديث في الصحيحين والعدد المذكور هاهنا في لفظ مسلم، فوصفه بأقوال اللسان التي يحبها الله ورسوله، وذكر أعلاها بالإحسان إلى عباد الله أي إحسان كان، حتى إماطة الأذى عن طريقهم، وبأعمال القلوب التي أصلها الحياء. فإن من اتصف بالحياء من الله فقد انصبغ قلبه بمعرفة الله وحبه وخوفه ورجائه والتحبب إليه مهما أمكن. إذن هذا الحديث مما يستدل به أهل السنة على أن الإيمان قول وعمل، وأنه عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، فهذا كله مسمى الإيمان. فهذا العقد القلبي هو من مسمى الإيمان، وهذا النطق اللفظي هو من مسمى الإيمان، وعمل الجوارح من مسمى الإيمان. الدليل ها هنا في الحديث الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله. فهذا وإن كان يتعلق بالقلب تعلقا مباشرا، إلا أنه دل على أنه من قول اللسان، قول لا إله إلا الله، معلوم أنها لا تنفع إلا بتصديق القلب وإقراره، ولكن هنا نص على أن من الإيمان أن يقول المرء لا إله إلا الله أي بلسانه. وأدنى شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، وهذا من عمل الجوارح. والحياء شعبة من الإيمان، وهذا من عمل القلوب. فدلنا هذا الحديث على أن الإيمان كما قرر ذلك أهل السنة بناء على الآيات والأحاديث، وهذا منها، على أن الإيمان عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، وأن عمل الجوارح من مسمى الإيمان، وأن من ترك الأعمال جملة وترك أعمال الجوارح جملة بحيث لا يأتي منه عمل قط من أعمال الخير فإن هذا لا يكون مسلما، كما قرر ذلك العلماء عليهم الرحمة، فإنهم يقررون أنه لا بد من عمل الجوارح، هذا من مسمى الإيمان. وأما تارك الأعمال بالكلية وهذا لا يتصور أصلا، فلا يتصور أن مسلما لا يعمل خيرا قط، فهذا لا يكون. وما أطلق عليه من ذلك من أنه لم يعمل خيرا قط فهذا على سبيل الاستعمال اللغوي، بإعادة ذلك إلى نظائره في لغة العرب، فإن ممن قيل فيهم ذلك الذي قتل 99 نفسا ثم سأل راهبا فلم يعجبه قوله فقتله فكمل به 100، ثم تحرك في نفسه داعي التوبة إلى الله، وهذا كما ترى عمل خير، فتحرك من أجل أن يسأل عالما فسأله فأخبره أن أرضه أرض سوء، فعليه أن يهاجر إلى أرض كذا وكذا ففيها قوم يعبدون الله، فعليه أن يعبد الله معهم، فأقر بقول العالم وهذا فعل خير، ثم تحرك وأخذ في الحركة قاصدا الأرض الطيبة ومهاجرا من الأرض السيئة إليها، وهذا كله عمل خير، بل هو من أعظم أعمال الخير، فإنه ذهب إلى ربه مهاجرا. فلما قبض في الطريق تنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قالت ملائكة الرحمة خرج إلى ربه مهاجرا، وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. فجاء الاستعمال اللغوي هنا مع ما عمله من الخير، بل ما قرره ملائكة الرحمة إنه خرج إلى ربه مهاجرا، جاء إلى ربه تائبا، وهذا عمل خير. ومع ذلك ملائكة العذاب تقول ما يكون هذا العمل بجوار ما فعل، ما يكون هذا العمل بجوار ما هو مكلف به من الأعمال الصالحة. فهذا هو المعنى، وله نظائر كثيرة في لغة العرب، فما قرر ذلك علماؤنا ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله. ينبغي علينا أن نعرف حقيقة الإيمان عند أهل السنة. حقيقة هذا أن الإيمان اسم جامع للشرائع الظاهرة والباطنة، ولأقوال اللسان وأقوال القلب وأعمال القلوب وأعمال الجوارح، هذا هو الإيمان. ومن قام بهذه الأمور كلها ونصح فيها وأحسن كان أكمل الناس إيمانا. وأن من نقص منها معرفة وعلما وعملا وحالا صالحا نقص من إيمانه بقدر ذلك. والناس في الإيمان درجات متفاوتة، فأكملهم من وصل في علوم الإيمان إلى علم اليقين وحق اليقين، وفي أعماله من وفى مرتبة الإحسان وعبد الله على وجه الحضور والمراقبة، وفي أحوال الإيمان من كانت آدابه وأخلاقه صبغة لقلبه وحالا غير حائلة، بل إن عرض له ما يشوش عليه إيمانه بادر بالحال لإزالته ورجع إلى نعته ووصفه صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أخرجه أبو داود والترمذي من رواية عائشة رضي الله عنها، وإسناده حسن كما قال الألباني. فإن لم يتغير إيمانه عند المعارضات كالشهوات والإرادات الفاسدات السيئات وإتيان الأمر مخالفا لمراد النفس، كان هذا المؤمن حقا. ولهذا قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ولهذا كان من كمال الإيمان أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. ولهذا كان أيضا إخراج محبوب النفس وهو المال لله تعالى، كان هذا دليلا على الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في الصحيح والصدقة برهان. ولهذا أيضا كان الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد. ومن علامات الإيمان ما ذكره الله تعالى بقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فوصف المؤمنين بأنهم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خضعت وخشعت وذلت لعظمته وانكسرت لكبريائه، فتركت معاصيه وخافت عقابه واطمأنت بذكره. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأنهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، أي ازدادوا بها علما وبصيرة ورغبة في الخير ورهبة من الشر، فنمى الإيمان في قلوبهم، وكان إيمانا ناشئا عن أعظم الأدلة والبينات. وكما قالوا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وقالوا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. وكما قال مؤمن الجن وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، فبحسب إيمان العبد يزداد إيمانه عند تلاوة كتاب الله والحكمة، وهذا أعلى ما يكون من الإيمان، فإنه إيمان عن أكبر البراهين، إيمان على بصيرة لا كإيمان ضعفاء المؤمنين الناشئ عن العادات والتقليد الذي هو عرضة للعوارض والعوائق. وأما هذا الإيمان فهو إيمان لا تزعزعه الشبهات ولا تعارضه الخيالات، بل يزداد مع صاحبه مدى الأوقات. جدير بالذكر أن أهل السنة تكلموا عن الفاسق الملي، وهو الذي يرتكب الكبيرة دون الشرك، فإذا أتى منه ما أتى من المعاصي دون الشرك فهذا فاسق ملي. الفاسق الملي عند أهل السنة مؤمن ناقص الإيمان، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. الآيات التي مرت فيما ذكره المصنف رحمه الله من علامات الإيمان، وهو ما أتى به من الآيات في صدر سورة الأنفال، هذه الآيات فيها صفات أهل الإيمان المطلق لا أهل مطلق الإيمان، لأن الإنسان إذا قال هذه علامات الإيمان ثم لم يجد شيئا من ذلك في نفسه فيقول إذن إنه ليس بمؤمن، ليس كذلك. ففرق بين الإيمان المطلق الذي هو الإيمان الكامل الذي ذكر الله تبارك وتعالى من صفات المتصفين به ومن صفات أصحابه ما ذكر في أول سورة الأنفال، هذا الإيمان المطلق سوى مطلق الإيمان، فالذي يأتي بالكبيرة نثبت له مطلق الإيمان لا نخرجه من الإيمان بكبيرته، بل نقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، على عكس ما يقوله الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، فإن الخوارج يخرجونه من الإيمان إلى الكفر، والمعتزلة يخرجونه بالكبيرة من الإيمان إلى منزلة بين المنزلتين، فهم يخرجونه من الإيمان ولا يدخلونه في الكفر، بل يجعلونه في منزلة بين المنزلتين. فخلافا للوعيدية أهل السنة يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فيثبتون له مطلق الإيمان ولكن لا يثبتون له الإيمان المطلق، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي الإيمان الكامل الذي هو الإيمان المطلق، وإنما لضعف إيمانه وقع فيما وقع فيه من الفاحش، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، إلى غير ذلك مما ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا كله في مطلق الإيمان. وأما الإيمان المطلق فهو الإيمان الكامل الذي من وصف أهله أنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، الذين لهم الإيمان المطلق، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فخلافا للوعيدية من الخوارج والمعتزلة، أهل السنة لا يخرجون الفاسق الملي من مطلق الإيمان، وإنما يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وأيضا لا يثبتون له الإيمان الكامل مع الكبيرة كما يفعل ذلك المرجئة. فخلافا للمرجئة الذين لا يرون المعاصي شيئا بجوار الإيمان، فيقولون الإيمان حقيقة ثابتة لا تزيد ولا تنقص، ويجعلون من ثبت له الإيمان يجعلون إيمانه كإيمان جبريل وكإيمان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويجعلون إيمان أفجار الفاجرين الذي يقتل الأنفس التي حرم الله إلا بالحق، ويغشى الفواحش ويشرب الخمر،